بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في رسالته: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط أعمالهم العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن يتوب. في الهامش: ورد قول عائشة هذا في حديث عزاه ابن القيم في الجزء الثالث من أعلام الموقعين إلى المسند، وأجاب عما علل به ونص كلامه في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما 800 نسيئة واشتريته 600 نقدا. فقالت: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. رواه الإمام أحمد وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإن كان شعبة في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. وأيضا فهذه امرأة أبي إسحاق، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عند غيره ثقة، ولا يتكلم فيها بكلمة بل يحابيها في دين الله، وهذا لا يظن بمن دون إسحاق. وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنها، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به روايتهم. وأيضا فإن هذه المرأة معروفة واسمها العالية، يعني جدة إسرائيل، كما رواه حرب من حديث إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل، فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس، وقد حملا عنها هذه السنة. وإسرائيل أعلم بجدته، وأبو إسحاق أعلم بامرأته، وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر. وذكر ابن القيم مما يدل على قوة هذا الحديث أن فيه قصة، قال: وعند الحفاظ أن إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتني امرأة العالية قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين، هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا. فأقبلت عليها وهي غضبة فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا، ثم إنه سهل عليها فقالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. انتهى المراد من كلام ابن القيم في أعلام الموقعين على هذا الحديث، وقد قواه أيضا في تهذيب سنن أبي داود بعد أن عزاه إلى الدارقطني والبيهقي. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية، فمعرفة ما يفسد الأعمال في وقت وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. وقد جاء في أثر معروف أن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك. فإن قيل: فإن تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها، فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج هذا على الأصل. ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئاته،

الجزاء الدنيوي والأخروي، والجزاء بحسب العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعقلاء من الناس أهل العلم يحافظون على أداء العمل من مأمور به ومندوب إليه وترغيب فيه مما يعود نفعه على العامل في دنياه وبرزخه وأخراه، ويحرص على الابتعاد من سيء العمل الذي يترتب عليه العقوبات العاجلة والآجلة. لذا من وفقه الله عز وجل لفعل الطاعة وترك المعصية فعليه أن يدوم على ذلك، أن يحافظ على ما عمل من الطاعات لتبقى له حسنات مضاعفات يرفعه الله عز وجل بها درجات، ولا يتسبب في محقها، بالذنوب على اختلاف أنواعها، فإنه كما تذهب الحسنات السيئات فإن السيئات تنسف الحسنات وتمحقها. لذا نجد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد والتوجيه إلى حفظ الحسنات مما يحبطها ويبطلها، كما سمعنا بعض إيراد النصوص بهذا المقطع، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى من السيئات، والصدقات من الحسنات، فنهى الله عز وجل عن الأعمال التي تبطل الحسنات التي هي رأس مال المسلم والسبب العظيم الذي يرضي ربه ويمنحه دار كرامته، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى فتح للعباد باب التوبة، فما دام الإنسان على قيد الحياة ولو عمل الذنوب وأسرف على نفسه ثم تاب يوما ما، تاب إلى الله توبة نصوحا مستوفية لشروطها، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له سيئاته ويعيد إليه ثواب حسناته التي تمحقها السيئات، ويوفقه في مستقبل حياته أن يعد أعمالا صالحة ربما تكون أفضل وأكثر مما سبق بسبب سيئة وقع فيها وقد جاء رب سيئة تدخل صاحبها الجنة، أن يتوب منها، وكلما تذكرها عمل أعمالا صالحة تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالسيئات، منها سيئات تحبط العمل فيلقى صاحبها ربه وليس له عمل صالح لأنه أحبطه بعمل سيء كالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. إذا مات على ذلك أحد من الناس فإن ما له من حسنات سالفة فقد أحبطها بالردة بوقوعه في أسباب الردة، وهي الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. وحسنات وسيئات دون ذلك، سيئات دون ذلك تكفرها الحسنات وتكفرها التوبة الصادقة، وذلك كالسيئات التي دون الشرك ودون الكفر من كبائر الذنوب وصغائرها، كل ذلك يكفره الله عز وجل عن العبد المسلم بفعل الخير، عمل الحسنات على اختلاف أنواعها. ومن المكفرات الطهارة وما يترتب عليها من أجر، ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات والصلوات فرائضها ونوافلها، والعمرة إلى العمرة، وسائر الأعمال الصالحة يكفر الله بها الأعمال السيئة. ثم النهاية بين يدي الله عز وجل لا بد من الموازنة، ومعنى الموازنة وزن الحسنات ووزن السيئات، فمن رجحت حسناته بسيئاته أدخله الله عز وجل الجنة ولا تمسه النار، ومن رجحت سيئاته على حسناته صار مستحقا للعقوبة بحسب ما اقترف من السيئات. وقد قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي رجحت حسناته بسيئاته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الآية، وذلك بأن ترجح سيئاته بحسناته، فقد استحق الوعيد الشديد. وهذا الوعيد بحسب السيئات التي اقترفها العبد. والحاصل أنه يجب على المسلمين والمسلمات أن يتفقدوا أحوالهم وأن ينظروا في ماضيهم ويصدقوا في التوبة، ويطلبوا من الله العفو والمغفرة وتبديل السيئات حسنات. والله سبحانه وتعالى وعد التائبين بأن يبدل سيئاتهم حسنات. مهما عظمت السيئات وصدق العبد في التوبة واستوفى شروطها، فإن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا في دار العمل لما ذكر الله الشرك والزنا وقتل النفس قال إلا من تاب من ذلك كله وآمن، صدق بما يجب التصديق به وعمل صالحا في مستقبل حياته، فإن الله وعده أن يبدل سيئاته حسنات. فلا بد من النظر فيما أسلفه الإنسان وهو ما يسمى بمحاسبة النفس. ومن حاسب النفس صادقا فقد سلك طريق النجاة. ولا بد من العزم والصدق مع الله عز وجل فيما يستقبل من حياة الإنسان. فيستعد ويعد نفسه عاملا بالأوامر مجتنبا للنواهي خاشعا لله ومتذللا مستعدا للقاء الله بصالح الأعمال. وهذا يفعله من ألهمه الله رشده لأنه صدق في توبته وصدق في استعداده للقاء ربه وصدق في طلب المرغوب والنجاة من المرغوب. والله أعلم. شرح حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا، المراد بتركها متعمدا بدون عذر، فقد حبط عمله. وهذا مما اختلف العلماء فيه، هل المراد بالعمل ما مضى من حياته لأهمية شأن هذه الفريضة العظيمة التي خصها الله بالذكر بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، أم أنه حبط عمل يومه لا عمل حياته السابقة؟ ولعل الثاني أقرب لما فيه من الرفق بهذا الإنسان الضعيف، لا سيما إذا كان من أهل التوبة. فإذا تاب من هذا العمل الذي سبب إحباط العمل توبة صادقة أعاد الله إليه ثواب عمله الذي أحبطته هذه السيئة. فيها أسئلة. طيب جزاكم الله خيرا. هذا سائل من ألمانيا يقول أنني سأسافر بالسيارة لمدة ساعتين ثم بعد ذلك أسافر بالطائرة لمدة 4 ساعات تقريبا، هل أفطر أم أصوم مع العلم أن السفر ليس فيه مشقة؟ الجواب على هذا السؤال أن المسافر له الحق أن يفطر في رمضان بنية القضاء إذا كان سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا، لا سفر معصية، سفرا مباحا فله الفطر، وهو رخصة للمسلم والمسلمة. وعليه القضاء كما ذكر الله عز وجل فعدة من أيام أخر. والفطر أفضل، وله أن يصوم إذا لم تنله مشقة، له أن يصوم ولا حرج ولا إثم، ويكون قد أدى ما عليه من فرض الصيام حتى لا يترتب عليه شيء من القضاء، غير أن الفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويجب أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لحديث فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: هل يصح أن يدعو الداعي يا فعال لما يريد أو مثل هذه العبارات مشتملة بخبر عن الله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خير. هذه من الأفعال، من صفات الأفعال، وعليه أن يدعو بأسماء الله الصريحة مثل يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا سميع يا بصير، يا خبير، يا رحمن يا رحيم ونحو ذلك، ويعدل عن هذه الصيغة من الدعاء إلى غيرها من الدعاء والتوسل بالأسماء الحسنى الصريحة. هذا سائل يسأل يقول: متى نصلي راتبة العشاء مع التراويح؟ راتبة العشاء تصلى بعد الفريضة ثم يقام لصلاة التراويح، ومن لم يمكنه أن يصليها بعد الفريضة فيدخل مع الإمام الذي يصلي التراويح بنية الراتبة، فيصلي الركعتين الأوليين من التراويح بنية السنة الراتبة لما لها من الفضل ولما فيها من الأجر. هذا سائل يسأل يقول: لمسجدنا ساحة متصلة به ومحاطة بسور له باب يدخل منه إلى هذه الساحة ثم إلى المسجد، هل نأتي بالأذكار دخولا وخروجا عند باب الساحة أم عند باب المسجد؟ وفي صلاتي المغرب والعشاء تفرش هذه الساحة للصلاة فيها حيث يخرج الإمام ليؤم الناس فيها، فهل تثبت لهذه الساحة أحكام المسجد كتحية المسجد؟ إذا كانت تابعة للمسجد، إذا كانت هذه الساحة تابعة للمسجد وعليها حائط المسجد فهي من المسجد، ويكون الذكر عند الدخول في الساحة والخروج منها. وإن كانت ساحة لا تستعمل إلا في الطوارئ والمسجد مستقل عنها وربما يكون منفصل بحوائطه عنها، فالذكر يكون عند دخول المسجد وعند الخروج منه، ولا تأخذ أحكام المسجد، ولا تأخذ أحكام المسجد إلا إذا كانت معدة للصلاة، بحيث إذا امتلأ المسجد صلى الناس في هذه الساحة التابعة للمسجد أو المحاطة له. السؤال الأخير: بعض الناس يجعل في نهاية اسمه لقب الأثري أو السلفي، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليه إذا كان صادقا بأنه سلفي أو أثري أي من أهل الحديث، فلا حرج عليه، وما هو إلا من الألقاب الشريفة التي يعتز الإنسان بالاتصاف بها، لا حرج أبدا، لا سيما إذا دعا الداعي إلى ذلك. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.